أنا اسمي جمال زكريا أرمانيوس سابقا، واسمي الحالي جمال زكريا إبراهيم. أنا اتولدت من أسرة نصرانية، من أسرة متعصبة في صعيد مصر مدينة المنيا. كان جدي يعمل شماس في الكنيسة وعيني شماس وأنا سني 8 سنوات. شماس دي يعني الكورال اللي بره خارج المسبح، يعني خارج الكنيسة. فضلت في الدراسة، وأنا في أثناء الدراسة في المدرسة كنت في عدة تساؤلات أو علامات استفهام كانت بتشدني للإسلام. السؤال الأول كان ساعة ما كانوا يفرقونا في المدرسة في الفصل، يعني حصة الدين المسيحيين في فصل والمسلمين في فصل، كنت أسأل نفسي ليه إحنا يفرقونا، وسألت مدرس الدين المسيحي نفس السؤال، ليه هم بيفرقونا عن بعض، يعني برغم ان احنا بنحلف بالله واحد او بنحلف بربنا، ومصطفى ولا محمد بيحلف بربنا بس. فقال له هو كده لازم احنا نعلم الدين المسيحي بالانجيل والمسلمين يتعلموا بالقران. كان بيلفت نظري برضو المسلمين وهم صغيرين اطفال ماشيين مع ابوهم ماسكين السجاد الصلاه ويروحوا يصلوا في يوم الجمعه في المسجد، واحنا ما كناش من لا في سجاد الصلاة ولا في طهارة وضوء ولا اي حاجة من ذلك. كل ده كان بيلفت نظري كتير جدا، وكان بيلفت نظري بالنسبة لوالدتي وانا صغير برضو، كانت دايما تسمع برنامج العام في القاهرة الساعة 8 ل 8 ونص يوميا شيخ بيقرأ، وكانت حافظة اسماء المشايخ والايام اللي بيقرأوا فيها. تقول لي يوم السبت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يوم الحد الشيخ مثلا الحصري كده. اقول لها انت بتحفظي كل ده ليه يعني؟ تقول لي ده كلام ربنا. اقول لها لا، كلام ربنا الانجيل وبس، ده مش كلام ربنا. تقول لي لا، انت لسه صغير وما عرفتش حاجه، ولما تكبر هتعرف ان شاء الله. كنت بتخانق معاها عشان بتسمع القرآن الكريم، وكانت دايما في رمضان تصوم مع المسلمين جيرانها، وتقول لي عشان الصحة والسكر والكلام ده كله. كنت برفض هذا الكلام، واشتكيت لجدي قبل كده ان امي دايما تصوم رمضان وحاجات زي كده، وساعتها حصل مشكلة يعني في الأسرة بسبب صيام رمضان بالنسبة لوالدتي. يعني كان بيلفت نظري برضو التجمع المسلمين في المساجد وبيفرشوا بره والاذان والله اكبر، انما الكنيسه ما فيهاش، كان فيها صلوات بعيده كل البعد عن الفهم. الكنيسه كلها اغلب الصلوات فيها باللغه القبطيه، الشعب القبطي او المسيحي ما يعرفش لغه قبطيه خالص، يعني الا يعني 5% 7% بالكتير جدا. ده برضو كان يعني ما فيش صلة بين الشعب وبين الكنيسة. كل ده كان بيخليني أتساءل، إنما كانت الكنيسة هي المسيطرة في الأول وفي الآخر عليا. بعد كده يعني فضلت أتناقش مع الزملاء والكلام ده كله، لدرجة مرة سألت أخويا يعني الله واحد أو كام واحد، يعني الله واحد أم ثلاثة يعني. السؤال ده كان بيلح عليا وأنا سني في حدود 12 سنة أو 13 سنة تقريبا. فضل السؤال ده محاصرني لغاية ما كبرت. كل مثل واحد يقول لك هو الله واحد بس هم ثلاثة، ما كنتش فاهم الموضوع ده وما كانش حد بيفهمه لي يعني كويس. حاول جاهدا ألا يتسلل الإسلام إلى قلبه، لكن هناك تساؤلات تفرض نفسها عليه، تخفي من ورائها إعجابه بالإسلام والمسلمين. سبحان الله، يعني لغاية ما يعني في الفترة دي حاولت أقرأ القرآن ما عرفتش، يعني ما تعرفش في الفترة دي 15 سنة 16 سنة حاولت أقرأ القرآن الكريم ما سمحوليش، ومعرفتش اقراه يعني، لدرجه ان انا يعني نفسي اقراه اشوف في ايه، ليه التجمع الاسلامي الكبير دوت الحلو، ليه الناس يروحوا المساجد اول ما يسمعوا الاذان، ليه دايما متطهرين متوضيين، دايما الاطفال لابسين جلاب بيضه كويسه ونظيفه ومسكين السجاد بتاعت والدهم، حتى لو في المسجد جوه ما فيش مكان بيفرشوا السجاد صلاه بره في الشارع ويصلوا. الكلام ده كله، كل ده كان فيه تساؤلات. احنا يعني كنا ما بنصليش في مكان، واحنا بنقف بس في الكنيسه لابسين جزم، مفيش طهاره، مفيش اي حاجه. القسيس بيصلي جوه في مذبح مش فاهمين منه حاجه، بره ما مش فاهمين منه حاجه، برغم ان انا كنت شماس فاهم اللي بيقوله، بس اغلب الشعب ما كانش فاهم اي حاجه من الكلام ده كله. ربنا يعني ما كانش رايد لسه ان انا الهدايه، وما كانش ليه اصحاب كتير مسلمين في ذاك الوقت، كنت خاف اصحبهم عشان خاطر بالنسبه لل يعني عايز افهم في الاسلام، كنت بخاف اقرا فيه او اقرا المصحف وكده، لغايه ما ربنا يعني قربني شويه من بعض اصدقائي، ابتديت اتناقش معاهم في القران. الكلام ده في اعداديه بقى، دخلنا في السنه الاعداديه. في المرحلة دي مرحلة الشباب بقى 16 سنة 17 سنة، ابتدى النضج والفهم يبقى كويس. ابتديت أسأل بعض الأصدقاء المسلمين عن طبيعة الصلاة، وكم يعني كم صلاة في اليوم، وليه في صلاة بيبقى الإمام بيصلي بصوت مرتفع، وليه بيبقى صلاة يعني ما بيبانش صوته فيها وكده. كانوا بيفهمون يعني بعض الأشياء، يعني كان نفسي أعرف كتير عن الإسلام، إنما كانت الكنيسة والبيت مسيطر علي سيطرة كاملة. يعني في الفترة دي برضو كانت يعني الشغف عن إن أنا أعرف الإسلام كان مسيطر علي جامد، انما كانت الكنيسه برضو زي ما قلت لحضرتك ان مسيطره جامد، فمش يعني كان فيها حيره وتساؤلات. وفي نفس الوقت انا بروح الكنيسه ببقى يعني بصلي والقسيس بيصلي، بصلي ورا القسيس برضو مش يعني ما فيش الحراره زي ما بشوفها الاخوان المسلمين، يعني ما فيش ارتباط جامد، يعني ثالوث اب وابن وروح قدس، يعني كانت مسببه لي مشكله كبيره الموضوع دوت، لغايه ما ربنا اكرمني ابتديت اقرا جزء كده من جزء عامه كان مع واحد سابه في التخته، قرات سبحان الله، يعني لقيت يعني مفهوش يعني في وضوح، في وضوح جامد جدا، يعني مفيش تعود عليها ولا اب ولا ابن ولا روح قدس. ف سبت الكتاب وخفت ان انا اخده معايا البيت. وتزداد الحيره وتتوارد التساؤلات الملحه، ويقف جمال حائرا بين طريقي، طريق الاباء والاجداد المليء بالحيرة والقلق والتناقضات، وطريق في نهايته النور، هكذا رآه أو هكذا يلح عليه قلبه وتدله فطرته بأن يجرب سلوك هذا الطريق. في الفترة دي يعني كان في تساؤلات كتير، لدرجة ان انا يعني بسأل اكتر من قسيس عن الصلب وألوهية المسيح والحاجات دي كلها، ما كانش حد بيجاوبني إجابة صحيحة. يعني كنت أسأل مثلا كيف بالله أو الله يصلب ويهان، يقول لا ده ابن الله. طيب كيف ابن الله يصلب ويهان، يقول لي يعني ما يعرفش. لدرجة أن أنا كنت أقول له لا، إزاي الله وابن الله، إحنا بنصلي في الهيكل وإنت بنفسك يا قسيس بتصلي في الهيكل تقول أؤمن أؤمن أؤمن بأن لاهوته لن يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعني الألوهية مع الجسد ما تفرقش، يعني الله فوق والله تحت هما مع بعض. ما كانش يجاوبني إجابة شافية، يعني أكتر من قس وأكتر من حتى أساقفة كمان، يعني كان في تساؤلات كتيرة ما كانتش يعني ما كنتش الاقي اجابه شافيه عنها. لدرجه الصور في الكنيسه، ليه الصور؟ ليه العادات الحاجات دي الشمع؟ لدرجه لفت نظري واحده ست كبيره جدا عجوزه سنها حاجه و70 سنه، انا داخل الكنيسه فمدخل الكنيسه فيه صوره للملاك ميخائيل، صوره ملك كده بيقتل يعني وحش. فلقيتها عامله بتولع شمعتين، فبقول لها ليه يا ماما شمعتين يعني؟ قالت لي بصراحه اقول لك، شمع للملاك ميخائيل عشان لو دخلت الجنه يهتم بيه، وشمع للشيطان لو دخلت النار يخلوا باله مني. فكانت يعني برغم ان هي الحكايه انما كانت مؤثره يعني حتى الست وصلت 70 سنه وهي مش واثقه هتخش الجنه ولا النار. فكل ده كان بيخليني في صراع شديد بيني وبين نفسي، وبين الحق وبين الباطل، وبين النور وبين الظلمات. بدأ الإسلام يدخل في قلوب بعض النصارى من أبناء منطقته، وبدأ يتسلل إلى كل بيت وكل حار، فأحست الكنيسة بالخطر من تزايد من يدخلون في هذا الدين العظيم، فكلفت جمال أرمونيوس وثلاثة من رفاقه بمحاربة الإسلام من خلال البحث عن أخطاء في القرآن الكريم. عندها وثب جمال لهذه المهمة مشمرة عن ساعد الجد والهمة من أجل اصطياد بعض الأخطاء، فكانت أولى خلواته بالقرآن الكريم. كلفت من قبل الكنيسة بأن أنا مع 4 شمامسة تانيين أن أنا أبحث في القرآن الكريم عن بعض التناقضات اللي فيه، وده كان نابع ان هم اكتشفوا ان في ناس كتير بتسلم ايا كان السبب، انما الرصيد بينقص عندهم، في ناس بتسلم كتير. فبعد تفكير وخدوا قرارهم ان هم يحاربوا الاسلام من القرآن الكريم نفسه. فكلفت من قبل الكنيسة ان انا اقرأ القرآن الكريم جيدا انا والاربعة اللي معايا، ونطلع بعض التناقضات او بعض الصور او الايات اللي فيها اكتر من تفسير، وتفسر تفسير خاطئ، وتتعلم للاطفال في مدارس احد من سن 8 سنوات لغايه الجامعه. روحت البيت وانا ماسك القران، وكل حماس ان انا اطلع من القران الكريم حاجات كتير زي ما كانوا بيفهمونا واحنا اطفال صغيرين واحنا شباب في مدرسة أحد، إن الإسلام ده دين باطل ودين سيف، والقرآن الكريم ليس إلا هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو اللي كتبه والكلام ده كله. فروحت البيت قعدت وفوت المكتب بتاعتي، فتحت المصحف كده من غير ترتيب يعني بعض البتاع، لقيت فتحت على سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم، من يرضى الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما الصعد في السماء. في اللحظة دي أنا يعني جالي رعشة أو خوف الآية نفسها، وبعدين فهمت بعد منها إن الآية دي كمان فيها إعجاز علمي، نفس الآية فيها إعجاز علمي. فخفت وركنت المصحف جنبي على المكتب، أبص المصحف كده وخايف. بعد شويه كده مسكت مصحف تاني فتحته، نفس الايه ونفس الصوره، قفلته تاني حطيت فوق منه كتب. بعد نص ساعه كده شربت شاي والكلام ده كله، فتحت المصحف نفس الايه ونفس الصوره رابع مره، لدرجه ان انا قلت لا، المصحف الصفحه اتطبعت، فروحت قاعد على المصحف، وكان يعني ربنا سامحني بقى انا ما كنتش اعرف ان ده حرام يعني، قعدت على المصحف لمدة ساعة. بعد كده فتحت المصحف نفس الآية ونفس السورة، فقلت نفسي طب ما تقرأ هذا الكتاب قراءة عادية كقصة، وشيل من قلبك التحدي أو يعني إيه مثل اللي عندنا في مصر، حبيبك بلع لك الزلط وعدوك اتمنى لك الغلط. ما تمناش غلط ولا تبلع زلط، اقراه كويس وبحياديه تامه. لقيت نفسي مستريح للراي ده وابتديت اقرا القران الكريم. قرات لمده شهر، قراته 3 مرات ان انا الاقي فيه في اي شيء فيه تناقضات او في بعض الايات الغلط. مفيش. 3 شهور على هذا المنوال لغايه ما المسؤول عننا قال لي انت 3 شهور ما كتبش تقريرك والكلام ده كله. قلت له حاضر. طلع قلم من جيبي وكتبت 5 كلمات لم اجد في القران ما يعيبه، ودي كانت مفاجاه كبيره للراجل المسؤول. طبق الورقه في جيبه، طبقها وحطها في جيبه، وصلي كده من تحت النضاره. وبعد ما صلينا وخلصنا صلاه قال لي احنا عفناك من اللجنه ديت عشان انت شاغل كتير والكلام ده كله، وانتظر مفاجاه الشهر القادم ان شاء الله، مفاجاه كويسه، وانت خلاص بلاش تقرا قران وعفناك. انا ما قدرش اترك القران، ما قدرش اسيبه. انت تقراه تاني في البيت وفي السيارة في شغلي في عملي الكلام ده كله، لغاية ما جه الشهر الرابع. استاذ جمال اتفضل جنبي هنا، قال لك بعد موافقة الاباء الكهنة والكلام ده كله تقرر الاتي: ان يقدم السيد جمال زكريا استقالته من عمله ويذهب الى الدير لاطلاق لحياته ليعين قسيس في اي مكان هو يريده. الموضوع ده لو كان قبل 4 شهور درست في القرآن كنت أكون أسعد إنسان، لأن دي كانت أمنيتي قبل ما أقرأ القرآن الكريم. ولكن حسيت إن دي رشوة، برغم إن أنا كنت مجتهد جدا وكان هدفي الأساسي إن أنا أكون قس، وبقى دراستي كلها على إن أنا أكون قس. إنما من غير تردد رحت ماسك المايك الميكروفون، قلت لهم اعتذر عن هذا المنصب لان انا الان غير جدير به، اشكركم، ورحت مسك. حصل هرج ومرج في الكنيسة: ازاي ده انت كنت وانت بتتمنى هذا الكلام؟ قلت لهم معلش. بعد كده قعدت اراجع حسابات حياتي من اول وجديد، لقيت سبحان الله كل ما اقرأ قرآن كل ما ألاقي حلاوة في زيادة. ابتدت أقرأ كتب تفسير، وابتدت أقرأ كتب للتعليم في الإسلام. أول كتاب قرأته للشيخ رحمة الله عليه، الشيخ اسمه 100 سؤال في 100 سؤال في الإسلام، محمد الغزالي. قرأت الكتاب دوت. الكتاب دوت فيه تعليم من أول الوضوء للصلاة لكل حاجة. تعلمت اتوضى، تعلمت اصلي، ابتديت احفظ قرآن بعض السور اللي انا تخليني اصلي. كان عندي مشكلة كبيرة ان انا الصلبان ديت موجودة عندي في ايدي، فاخش ازاي مسجد وانا نفسي اصلي والصلبان دي موجودة. فرحت جاب الصيدلية بلاستر اللي حط على الصوابع دوت، احط بلاستر هنا وبلاستر هنا واخش اصلي. ما روحش البيت الا ما اكون مصلي العشاء. كنت بسرح جدا وانا بصلي، لاني اكتشفت وانا بصلي ان العلاقه بينك وبين ربنا مباشره. مفيش وسيط، مفيش اب اعتراف، مفيش اي حاجه، مفيش خجل. يعني ربنا بيقول لك يا عبدي تعالى حافي، تعالى قابلني، وانت لا تبدا المقابله وانت لا تنهيها. الله اكبر، انت بدات العلاقه مع ربنا، تحكي له كل مشاكلك، كل اللي تعبك، كل الحكايات دي كلها. انت تختم مقابله مع ربنا: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله. انت ختمت العلاقه مع ربنا او مقابله مع ربنا. فقد ايه حسيت بسعاده وبحب، وكل ما تقرأ قرآن كريم كل ما تلاقي فيه حلاوة زيادة. فعلا الـ يعني الإسلام دين توحيد. ف تاني كتاب قرأته اسمه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم، ده فادني كتير جدا يعني، فادني كتير، لأن هو برضو كان عامل شبه مقارنة بين المسيحية وبعضيها وكتب مقدسة وكلام ده. وكنت بكتب أنا بعض ملاحظات من الإنجيل لما كنت معين في كنيسة من قبل الكنيسة في لجنة رحلات وكده، الكلام ده فادني كتير قوي. حاجات دي الكتب اللي كنت الملاحظات دي كنت بكتبها فادتني كتير جدا جدا جدا. بعد كده في المستقبل كانت فادتني وان انا عملت منها كتب. عاش جمال أرمونيوس صراعا طويلا، هل يشهر إسلامه؟ وكان يخشى من عواقب ذلك، إذ سيواجه صعوبات ومشاكل من قبل الكنيسة ستؤذيه في دينه وفي رزقه وفي ماله، وتعرض في سبيل إسلامه إلى أذى شديد أفقده كل شيء، ولم يبق له إلا الإيمان بالله تعالى الذي يحمله في قلبه، وكفى بالله كفيلا ووكيلا. في الفترة دي كان في صراع كبير، أشهر إسلامي ولا مشهرش إسلامي. أنا كنت متجوز ومستقر وعندي أولاد، بيتي ما شاء الله كبير، عندي سيارة خاصة، يعني فشغلي في الكنيسة يعني كان مخوفني، لأن أنا عارف مصري وصعيدي يسلم فيها صعوبة جامد، صعوبة جامد جدا يعني. فكانت الفترة دي فترة صراع مع نفسي. الفترة دي برضو كانت لما اروح الكنيسة كنت بتعب، بحس ان انا راجل منافق او راجل مش مظبوط يعني، الاقي سعادتي في المسجد وبتعب جدا في الكنيسة. فكانت الفترة دي فترة كانت عصيبة عليا جدا، لغاية ما يعني كنت اروح شغل مع الناس في شغلي اشغلهم قرآن كريم، يتبسطوا جدا، يقول لك برافو عليك، انت راجل مش متعصب، انت تمام، انت الكلام ده كله. فروحنا عملنا موضوع في منطقة في حي رود الفرج تقريبا، كان الهدي اللي جاي من السعودية بيتوزع على الفقراء، قاعد ماسك القرآن ومشغل سورة مريم وبقرأها مع القرآن. فواحدة ست جت خبطت عليا على الزجاج بتاع السيارة، قالت يا ابني انتوا مش صحافة؟ قلت لها اه يا ماما. قالت طيب انا يا ابني احق من الناس دي كلها عشان اخد الهدي. قلت لها طب انا مش صحفي، الصحفي هناك اهو، هو والمصور، روحي له هو ان شاء الله هديك. فمشيت ورجعت تاني، قالت لي يا ابني انا عايزاك انت تسمع حكايتي، ولما تسمع حكايتي ان شاء الله هتقف جنبي. قلت قولي. فقالت لي يا ابني انا كنت من اسرة مسيحية من اغنى اغنياء المنصورة، وربنا نور قلب الاسلام واسلمت وهربت من اهلي وجيت هنا القاهرة واتجوزت جزمجي. طبعا هي مش اهانة لجزمجي ولا الكلام ده كله، انما شوف بقى يعني سابت ايه وتركت ايه وراحت في أنهي طبقة يعني، كانت عايشة رغدة جدا، عايشة مستريحة، وجت اتجوزت واحد أرزقه يعني مكسبه يومي 3 4 جنيه 10 جنيه حاجة بسيطة، إنما كل ده السبب حبها في الإسلام. ففوقت كده يعني ست يعني حسيت إن حد ضربني بالألم، فوقني يعني. بقى الفترة دي كلها ببص على بيتي وأسرتي والسيارة وأنا سعيدي وممكن أموت وممكن معرفش إيه الكلام ده كله، طب ما واحدة ستة اهي. فعلى طول قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أول مرة أصلي قدام ناس يعرفوني، أذان العصر أذن، دخلنا المسجد صليت، المصور والصحفي استغربوا، انت راجل يعني عارفينك مسيحي وراجل في الكنيسه وشماس والكلام ده كله، اه صحيح بتشغل لنا قران الكلام ده كله، انا مجامله يعني. فقلت لهم عهدوني امام الله ان الموضوع ده يكون سر بيني وبينكم. فعهدوني. تاني يوم على طول ذهبت الى مشيخة الازهر واتقابلت مع فضيلة الشيخ رحمة الله عليه عطية صقر. الشيخ عطية صقر اول ما كلمته قال لي تعالى ماذا تريد؟ تريد ان اشهر اسلامي. قال لي اجلس. قعدت جنبه. قال لي اسمك ايه؟ قلت له اسم جمال زكريا ارمانيوس. قال لي يا اخ جمال، عيسى ابن مريم نبي ولا اله ولا ابن اله؟ فقلت له فضيلتك جاوبت. ف يعني بقول له انا بسالك انت تسالني؟ قلت له حضرتك بتقول عيسى ابن مريم فيبقى لا اله ولا ابن اله. فالملاحظات اللي كنت بكتبها كانت معايا في اجنده. قعدت اقراها واقراها واقراها. وبعدين قلت له في الاخر خالص بقى، قلت له كل مولود من روح فهو روح، ومولود من جسد فهو جسد، ولا يمكن للمخلوق ان يلد الخالق. قال الله عفارم عليك يا ابني. خدت الشهر الاسلام ورحت شغلي وقلت لهم يا اخوانا انا الحمد لله ربنا نور قلبي بالاسلام. اللي عايز يتعامل معايا من دلوقتي اهلا وسهلا، مش عايز يتعامل معايا اهلا وسهلا. المسلمين والمسيحيين كانوا مستغربين، يعني ازاي انت راجل شماس في الكنيسه وراجل، كنا خمسه مسيحيين في قلب الشغل ألمهم ونتكلم ونروح رحلات ونروح الكنيسة والكلام ده كله، وفجأة في لحظة تقول أنا مسلم؟ يعني إزاي؟ قعدت في حيرة. طب أنا أقنع الناس دي إزاي؟ مش عارف. لما ربنا هداني كده في لحظة رحت دخلت اتوضيت ووقفت في المصلية بتاعت الشغل. فالأخ اللي بيأذن قلت له معلش اسمح لي أأذن. قال انت مجنون؟ قلت له انا هاذن والله بعد اذنك اذن. وقد كان اول يوم شهر اسلامي اذنت لصلاه العصر بفضل الله. وبعد ما اذنت الناس بكت، وفي اللحظه دي حسيت ان فعلا مسلم حقيقي. التهنئه والقبلات بالدموع كانت فرحه ما بعدها فرحه. واصروا ان انا اصلي بيهم. تعرف صلي بينا؟ قلت له ان شاء الله. صليت صلاه العصر بيهم امام، وابتدت المرحله مع الاسلام. كان كل همه كيف يبلغ والدته باسلامه، كيف ستتقبل الامر. كان متعلقا بها تعلقا شديدا، وكان يخشى ان يكون اسلامه سببا لمفارقه والدته، فتطلب منه الاختيار إما هي أو الإسلام. كانت خطواته متثاقلة وهو ذاهب إلى والدته، يقدم رجلا ويؤخر أخرى. أيخبرها؟ هل سيكون آخر العهد بوالدته؟ هل سيتنازل عن إيمانه من أجل والدته؟ أم يثبت على إيمانه الجديد، الإيمان بالله؟ ذهبت إلى المنيا وكل خوف ورعب بسبب عدم تصديقها أو عدم اقتناعها أو يعني أو تخليني أتراجع عن الإسلام. فرايح سلمت عليها وكده، ما قلت ليش ليه الكلام ده كله زي ما متابع يعني. قلت لها أنا جاي أسلم عليك، عايزك في موضوع أقول لك عليه. قل لي في إيه؟ قلت لها بس اوعديني انك انت ما تزعليش مني. مش هزعل منك يا ابني، في ايه؟ قلت لها يعني مهما يحصل، مهما يحصل في ايه يا ابني؟ انت متكلم مع مراتك ولادك فيهم حاجه؟ ما اعرفش ايه الكلام ده كله. قلت لها لا، انا عايزك في موضوع اكبر من كده بكتير. قالت لي قول. قلت لها مش هزعلي؟ قالت لي مش هزعل يا ابني، قول لي. قلت لها انا ربنا نور قلبي بالاسلام واشهرت اسلامي امبارح. قالت لي ايه؟ قلت لها هو انت هتزعلي؟ تقول لي تاني. قلت لها انا ربنا نور قلبي بالاسلام واشهرت اسلام امبارح. قالت لي متاخر قوي يا جمال. قلت لها انت بتقول ايه؟ انت بتتكلم جد؟ قالت لي اه. كل ما اتعمق في الدين المسيحي اقول الولد ده هيسلم، ان يعني عارفه انك انت يعني بتفكر كويس ودماغك كويسه. يعني انت راضي عني؟ اه طبعا راضي عني. فاكر لما حصل لما كنت اشغل القران الكريم تقول لي لا اطفي، اقول لك ده كلام ربنا تقول لا؟ فاكر فاكر فاكر، فكرتني بكل اللي حصل ايام احنا ايام انا كنت صغير. قلت لها سامحيني وربنا سامحنا ان شاء الله والكلام ده كله. رجعت المنيا وانا في قمه السعاده، مش في دماغي حاجه بقى خلاص. اولا رضيت ربي واشهرت اسلامي الحمد لله رب العالمين، وامي الحمد لله راضيه عني وموافقه على اشهار الاسلام. رجعت كانت المواضيع بقى انتشار اسلام انتشر في الشغل وفي الكنيسه وكده، وابتدت بعض الملاغصات وبعض الكلام ده كله، انما انا بفضل الله كنت ممسك بديني قوي قوي قوي. لدرجه ان يعني حاولوا يخلوني اتراجع عن كل ما انا فيه. ربنا اكرمني وثبتني لدرجه ان عرض عليا شيء مقبول الدفع على بنك كهربا باريس مبلغ كبير جدا رفضته.